وتضمن ذكر الأنصباء أو النصب والمراد بالنصاب المقدار الذي تجب فيه الزكاة نصاب، فإن الزكاة لا تجب في أي مقدار، لهذا الحديث ولحديث أبي سعيد الآتي: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. ونص في هذا الحديث على أن من ليس عنده إلا أربع شياه فلا زكاة عليه إلا أن يتصدق تطوعا، وكذا من عنده أقل من 40 شاة ليس عنده إلا 39 شاة فليس عليه فيها شيء. إذا نصاب الإبل كم؟ النصاب الأول 5، ونصاب الغنم 40، ثم بعد ذلك فيها يعني تدرج ويختلف الواجب بالزيادة، يختلف الواجب بالزيادة في زيادة الإبل وزيادة الغنم يختلف. وما بين النصابين يسمى عند الفقهاء وقص لا شيء فيه، وهذا الوقص وهو ما بين النصابين هذا خاص بالماشية. فمثلا في 5 شاة في كل 5 شاة، وفي 9 شاة 1، وفي 10 شاتان، وهكذا 14 شاتان، وفي 19 3 شياه، وفي 24 4 شياه، هي ما زالت في 25 إلى 35 فيها بنت مخر، وهلم جرى على ما جاء في هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وأخبر أنها هذه المقادير هي الزكاة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء التفصيل من يبدأ نصب الزكاة في الإبل من 5 إلى 121، ففي 120 حقتان، وبنت المخاض في هذه الأسماء هي ما لها سنة، لأن الغالب إن أمها تكون حاملا، وبنت اللبون ما لها 2 سنين، والحقة ما لها 3 سنين، ومن شأنها أن يطرقها الفحل طروقة الجمل، والجلعة ما لها 4 سنين، على ما جاء من التفصيل في هذا. فالوقص مثلاً من 25 إلى 36 كم الوقص؟ 10. نشوف 9 كذا. 9. الوقص 9، ومن 36 إلى 46 كذلك، ومن 46 إلى 60 يكون الوقص كم؟ 14. صح، ومن 60 إلى 76 كذلك يظهرن 14 لا أو 15 ومن 46 76 76 إلى 90 إلى 90 إلى إيش؟ 90 90 نعم أحسن الله بنت لبون بنت لبون فيكون الوقت حينئذ من 46 دع 14 يعني 14 كذلك ومن 90 إلى 120 حقتان طروقتان الجبل 29 فإذا زادت واحدة 21 من الإبل 21 يكون الواجب تستقر الفريضة ففيها 3 بنات لبون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ففي 120 في 121 3 بنات لبون إلى 30 فكم يكون الوقت حينئذ من 121 إلى 30 9 كم 9 لا يكون الوقت 8 كذا يا محمد صح 8 لأن النصاب 21 اللي فيها 3 بنات لبون عد 22 كم فيها نفس الشيء 2 3 4 5 6 8 9 إلى 29 فيكون الوقت 8 فقط وفي 30 3 حقة وبنت لبون 40 و50 حقة وبنت لبون وبنت لبون بنت لبون حقة لأنه استقرت في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة طيب إلى 120 140 بنت لبون وحقتان فكم يكون الوقت الظاهر انه 9 يكون الوقت 9 من 31 الى 39 في 40 الى 50 وهكذا وانت ماشي في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه طيب وفي 200 4 حقاق او خمس بنات لبون في 200 4 حقاق أو خمس بنات لبون إلى آخر أما الغنم فنصابها كما تقدم 40 فإن نقصت واحدة فليس فيها شيء إلى آخر سائمة أحسن الله إليكم شو؟ سائمة لا بد أن تكون سائمة إيه لا هذا شرط سيأتي النص عليه صحيح الإبل والبقر كلها شرطها السوم وهو الرعي أن تكون راعية لا معلوفة إن كانت معلومة فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة سيأتي في الغنم في 40 شاة إلى 120 ففيها شاة فالوقت في الغنم هنا إلى كم؟ من 40 إلى 120 80 الوقت 80 يعني كثير في الغنم في 121 إلى 200 كم؟ شاتان نعم إلى 200 إلى 200 ففيها شاتان وفي 201 3 شياه فكم يكون الوقت رابط 80 أحسن. ها 80 كم؟ 80 لا يكون أقل، 79 121 إلى 200 يا محمد. نعم أحسن الله إليكم. ثم في 201 ثلاث شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. 250 كم فيها؟ ثلاث شياة. إيش؟ ثلاث شياة من 201 إلى 300 ثلاث شياة. لا قال من 200 إلى 300 فيها ثلاث شياة، فإذا زادت على 300 استقرت الفريضة، ففي كل 100 شاة. في كل 201 فيها 3 شياة، ثم في 250 3 شياة، وفي 300 3 شياة، وفي 350 3 شياة، إلى 99 إلى 399 3 شياة. وهذا أطول وأكثر وقص، الوقص صلات كثير جدا. طيب إلى آخره، والحديث كثير الفوائد، وهو أصل في باب الزكاة من أصول السنة في زكاة الماشية، خاصة الإبل والغنم، وفي كذلك زكاة الفضة، والله أعلم. من بعده صلى الله عليه وسلم، ثلاث شياء كم يكون مقصار؟ ما أدري وين هي، أي ثلاث شياة؟ ثلاث شياة 201 إلى 300 هنا قلنا. لكن يكون الوقص كم؟ الله قلنا لك يصير الوقص 9 و... أحسب 199 يمكن لا. إيش لا لا لا الوقص يكون 79 يظهر أنه 99 أحسن الله إليكم. من 201 إلى 300 لا أترك 201 من عد الوقت من 122 إلى 200 هذا كله وقت، فيكون ما بينهما كلها المجموع من 22 إلى 200 كم؟ 79 والله أعلم.